هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، والتي نقضيها مع مؤلف مصري أصيل قدمه الشاطر حسن، جحا، ملامح مصرية، مناجاة للنيل، أرواح متمردة، ولحظة طهور. الدكتور أحمد الحناوي، المؤلف الموسيقي والأستاذ المساعد بأكاديمية الفنون، أهلا بحضرتك معانا على موجتنا وأوترنا الموسيقية اللي هتسعد معاك وبيك النهاردة إن شاء الله يا دكتور أحمد. أهلا بيك. الحقيقة دي أول مرة حضرتك تشرفنا، يعني كنا من زمان عايزين نلتقي، ولكن يعني الوقت حان الحمد لله وشرفتنا النهاردة. أهلا بيك يا دكتور مرة تانية. أنا سعيد وممتن للمناسبة دي. اسمح لي في البداية دكتور، دايما المستمع بيحب يتعرف على نقول ضيف حلقتنا، وانت ضيفنا النهاردة، ونتعرف على النشأة الموسيقية اللي وصلت لحضرتك هذه المكانة الدكتور أحمد الحناوي. وحضرتك كنت نقول من كنت الأول على دفعتك خلال دراستك الموسيقية. يعني هو قبل الدراسة أنا منذ الطفولة ما كنتش التحقت بالكونسرفاتوار ولا حاجة، لكن ظهر أني يبدو ان عندي يعني ملكه موسيقيه. كنت اي اله موسيقيه بتقع في ايدي لازم بعزف عليها، امسك عود اعزف، امسك جيتار اعزف، امسك حتى صفاره بسيطه كده من لعب الاطفال اعزف، لازم اطلع عليها موسيقى. فده يعني لفت الانظار لاني لازم التحق بقى في دراسه. فدخلت الكونسرفاتوار سنه 82، درست فيه اله الفاجوت بالاضافه لدراستي للتاليف الموسيقي وخدت الاوركسترا والنظريات، وتخرجت سنه 90. الحقيقه يعني كنت عندي طاقة في الموسيقى، كنت يعني بتصور ان الحياة دي كلها حالة موسيقية ما شاء الله. كنت محظوظ جدا في دراستي، درست على اساتذة عظماء مصريين واجانب، كان منهم اعتقد الاستاذ جمال عبد الرحيم، هو من اساتذتي يعني اللي في قسم التاليف. كنت محظوظ ان درست معاه قبيل وفاته، لكن كمان درست مع استاذ امريكي مهم جدا اسمه روبرت واشبورن، كان موجود هنا في القاهره. درست كمان قياده الاوركسترا مع مايسترو عظيم جدا اسمه توماس كريستيان ديفيد، كان موجود برضه في مصر، كان المدير الفني للاوركسترا في القاهره السيمفوني. وانا من حسن حظي لحقت ادرس مع قياده الاوركسترا قبل ما يسافر. درست مع اساتذه كبار موجودين الحقيقه، منهم عقل الحياه البعض، ومنهم من توفى الله، لكن يعني من شكر على ما قدموه يعني. وهم في الاخر يعني يعني فكرة الدراسة بالكونسرفاتوار نفسها هي اللي أتاحت لواحد زيي يعني من أسرة متوسطة الحال أنه يدرس الموسيقى مع أساتذة من أعظم أساتذة العالم، جابتهم لنا مصر لحد عندنا هنا يعلمونا، وده جميل لكل مصري في رقبة كل واحد فينا درس في الكونسرفاتوار أو في أكاديمية الفنون عموما. دكتور أحمد، إن شاء الله تكون حلقة ثرية، وحضرتك جايب معاك سي دي كمان عليه مجموعة من الأعمال والمؤلفات الخاصة بحضرتك. واسمح لي بس، كان عندي تساؤل عن آلة الفاجوت، هي آلة صعبة ومش منتشرة أوي يا دكتور؟ الحقيقة هي آلة صعبة، ومكتوب حتى في المراجع الموسيقية يعني في القواميس إنها آلة مش أي موسيقي بيقدر يعزف عليها. كتير بيحاولوا، لكن اللي بيقدروا يوصلوا إنهم يعزفوا في النهاية بيبقوا نسبة مثلا ما تتعداش 15%. تمام. الفاجوت آلة خشبية مصنوعة من الخشب، يعني تنتمي لعائلة آلات النفخ الخشبية، بتبقى مميزة كده في الأوركسترا بأن لونها بيتراوح ما بين درجة البني والأحمر والنبيتي، أحيانا بتكون في لون من الألوان دي، وهي آلة يعني متسعة المساحة، أحيانا تبان أنها غليظة الصوت جدا، وهي وفي نفس الوقت فيها مساحات كمان رقيقة وحادة. أحيانا بيسموها مضحك الأوركسترا، لأنها بتقدر لو تعزف عليها استكاتو أو بشكل متقطع كده بتبقى صوتها مضحك شوية، بتستعمل كتير جدا في الموسيقى السورية للأفلام الكوميدية الأجنبية والمصرية، وفي أفلام الكرتون بتتسمع حتى صوتها معروف للأطفال كويس. هي في الأوركسترا بتقوم في مجموعة النفخ الخشبي بمحل آلة الشلو في الوتريات مثلا، أو آلة الترومبون في النحاس، اللي هي بتعمل صوت منطقة الباريتون اللي هي ما تعادل صوت الراجل أو الأب كده. في كل أسرة موسيقية بتبقى في آلة بتقوم بدور الأب ده، هي الفاجوت بالنسبة لآلات النفخ الخشبي. إيه رأيك دكتور أحمد الحناوي نبدأ ونسمع أول عمل حضرتك ألفته؟ ده كان سنة كام يا دكتور؟ ده كان سنة 84. كان عمل مبكر جدا، كتبته للكلارينيت بمصاحبة البيانو، عشان حسيت ان عايز ألف، يعني كنت بقالي سنتين فقط في الكونسرفاتوار، قعدت على البيانو وابتديت اكتب، فطلع عمل يعني الحقيقة معرفش، يعني لقيته بعد كده نال استحسان عازف سويسري اسمه انطوان جولي، وحب انه يقدمه في حفلة في مكتبة اسكندرية سنة 2002، بعدها فترة طويلة عمره ما تقدم العمل ده، لكن لما شافه قال لي لا انا حابب ان اعزفه انطوان، وعزفه فعلا. هو كان بمصاحبة بيانو البيانيست الانجليزي ديفيد هيلز، هو قصير 3 دقايق، لكنه يعني لغة الموسيقية بتبين يعني حاجة مبشرة. عنوانه ايه يا دكتور احمد؟ اسمها مقطعة صغيرة اسمها وداع للكلارينيت والبيانو. نسمع حالا. والأستاذ المساعد بأكاديمية الفنون، اسمح لي يا دكتور، التأليف الموسيقي عالم متسع، وتأليف الموسيقى الشرقية والغربية والموسيقى التصويرية وموسيقى الأفلام والمسرحيات والأوبرات والأوبرا، يعني أشياء متعددة قوي. هل المؤلف الموسيقي الناجح أو الجيد يقدر يألف لأي حاجة وفي أي مجال؟ مؤكد إذا كان زي ما حضرتك قلت يعني لن يكون المؤلف جيدا إلا إذا ألم بمختلف أساليب التأليف وأساليب الأداء، ما بين بقى يعني أساليب المحلية والشعبية إلى الأساليب الشعبية الأجنبية، الهندي أو الصيني أو الأفريقي أو الموسيقى الأوروبية العالمية أو حتى الموسيقى اللي ظهرت في أمريكا زي الجاز والبلوز. لازم المؤلف إذا كان ناوي عمل الموسيقى المحلية ملم بكل أشكال الموسيقى دي عبر تقابله في الدراما يعني. وهل مثلا حضرتك راست المبيئة اللي هتعمل لها الموسيقى دي؟ يعني لو هتعمل موسيقى مثلا لفيلم بيتحدث عن النوبة مثلا، لابد على لكن بالأخص الخواص الموسيقية للبيئة دي. يعني الشعب اللي هنتكلم عنه إذا كان مثلا شعب خليجي، الموسيقى بتاعتهم جاية من فين، احتفالياتهم إيه، الشعب الأفريقي اللي في مصر هنا لو واحد سيوة أكيد موسيقتها غير الوجه القبلي أو الوجه البحري. في كل مجتمع الموسيقى بتاعته بتختلف من اختلاف بيئة الأخرى. لابد الفنان إذا بتعمل حاجة عن مثلا، أنا عندي فيلم مثلا تسجيلي عن مدينة دهب، عمل الموسيقى التصويرية بتاعته، أكيد قبل ما أعمل كده بصيت على الموسيقى وشفت الآلات الشعبية بتاعت سينا وبتاعت دهب تحديدا، وقابلت بعض الأشخاص الشخصيات بالذات الكبار في السن عشان بيحكوا ذكريات بيحكوا أحداث حصلت. الواحد هنا بيألف الموسيقى من زاوية البيئة دي أو المجتمع ده، بتختلف يعني. نسمع إيه يا دكتور من خلال الدقائق التالية من مؤلفات حضرتك المتنوعة الموسيقية الجميلة؟ حابب أن أقدم جزء صغير كده من رباعي وتري كنت عامله سنة 90، برضو كان بدري شوية، من فترة طويلة. بس علشان هو الحقيقة كان اللغة الموسيقية بتاعته يعني نقدر نقول غربية أو عالمية أو أكاديمية، لكن أنا يعني مبسوط أوي أني قدرت أستعمل فيه مقامات ذات أربعة تون، المقامات المصرية الشرقية زي الصبا وزي البياتي، في شكل يعني تحس فيه حضرتك بالمصرية جدا، لكن الإطار الموسيقي مستخدم تقنيات الكتابة الغربية الأكاديمية. دكتور أحمد الحناوي قد إيه الموسيقى معبرة، ويعني البيانو مع مجموعة الآلات الأخرى يعني في نقول هارمونية كده بين الآلات وبعضها. إحنا بندخل الكونسرفاتوار عشان نتعلم إزاي نعمل هارمونية ديت، فأنا مبسوط إن أنا وصلت لحضرتك. الحمد لله. هل فعلا يا دكتور لازم تبقى على دراية بكل الآلات؟ يعني مفيش طبعاً. آلة ما تعرفش طبعاً. التكنيك بتاعها أو خصائصها؟ التكنيك بتاعها لا، تقنية العزف نفسها بتخص العازف. تمام. لكن الواحد عشان يكتب لآلة لابد أن يكون عارف بعض إمكاناتها وأبعادها، بحيث أن الواحد ما يكتبش حاجة مستحيلة الأداء على الآلة. ده هيبقى غلط، هيضايق العازف جدا، وفي الآخر مش هيحصل على نتيجة، مش هقدر يعني مش هتتأدى بإنسيابية المطلوبة يعني. تمام. فإحنا عندنا علوم في الأكاديمية زي بندرسها بالذات في قسم التأليف، زي الأوركستريشن أو التوزيع الآلي، وبرضه قراءة المدونات الواحد بيبص فيها إزاي المؤلفين الآخرين كتبوا للآلات ديت، بياخد فكرة عن تعامل كل المؤلفين السابقين في العصور المختلفة مع الآلات دي. الموسيقى التصويرية سواء للمسرح أو للأفلام التسجيلية، وحضرتك ليك باع طويل معاها من خلال بعض الأعمال زي سيمفونية لير، القضية 2007، قمر الحواديت، وذهب، ونجاملكم في الأفراح، وثورة النساء. حضرتك بتقرأ العمل كامل قبل ما تكتب له الموسيقى التصويرية، سواء كان إذاعي أو مسرحي أو تلفزيوني أو سينمائي؟ لابد. يعني إذا كان الواحد عايز يشتغل بإخلاص ويألف موسيقى ما هيش مجرد تبطين للحالة الدرامية أو يعني صوت مصاحب للدراما، ولكنه بيكون في الحقيقة هو مسار درامي موازي بالموسيقى. يعني الدراما ماشية بنسقها الدرامي الطبيعي من تمثيل ومن إخراج وغيره، ولابد من مواكبة إيقاع الدراما دي بالإيقاع الموسيقي وبالتصوير الموسيقي وبالتعبير. يعني الموسيقى بترسم الدراما بحيث أنها ممكن زي قوالب موسيقية معروفة زي قصائد السيمفونية، بيكون فيها حالة درامية قصة بنعيشها وبتوصل للمستمع. اللي بيألف موسيقى بروجرامينج ميوزك لأوبرا أو لأوبريت أو لفيلم أو لآخره، لابد أنه يقرأ كل تفصيلة، لأنه هو اللي هيحكي الحدوثة في الآخر بشكل موازي جنب الدراما. إيه رأيك دكتور أحمد الحناوي نسمع حاجة من الموسيقى التصويرية اللي حضرتك ألفتها، نقول سواء للمسرح أو للسينما، نختار إيه؟ أنا الحقيقة عايز أقدم حاجة فيها حدوثة. هي حركة تانية من سيمفونية عملتها سنة 2009، سيمفونية اسمها الأسرار، كنت قدمتها وفي تسجيل، وكنت أنا اللي بقول الأوركسترا. الحركة ديت ليها قصة، أني لمحت لحن بيسموه لحن الشهيد، فده أوحالي بفكرة أني أعمل الأول أقدم ثلاث دمعات بصوت الكونترباس بسكياته، وبعدين بيخش بعدها لحن غريب شوية أنا نفسي مش عارف عملته إزاي الحقيقة، إنه عبارة عن أسئلة بدون أجوبة، سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال، الإجابة مش هتيجي. ليه؟ لأن هو حد مبقاش موجود، بندور عليه بنلتفت في كل مكان بنسأل عليه، هو مش موجود في الوقت اللي هو طبعا في عقيدتنا الشهيد ده ما بيموتش وعايش. فهي حالة كده بتترجم شخصية الشهيد ديت، وبعدين بنميها بشكل بوليفوني، ان انا بعمل موضوع مضاد زي الفوجات بتاع الطبخ، وطريقه الكتابه البوليفونيه دي احنا بنحبها هنا في مصر. وبعدين بتشرق شمس، ومن وسطها بيظهر الشهيد ان هو عايش موجود، لكنه عايش في مكان احنا مش مكان اخر مش بندركه، يعني في الميتافيزيك، في مكان مش مادي. وبعدين بيبتدي الشهيد ده لانه حي بيرقص رقصه مصريه جدا، وبعدين الرقصه بتنتهي فبيرجع يتقدم اللحن بتاع الأسئلة تاني والأجوبة مفيش، وبنرجع نستعيد الثلاث دمعات في الآخر، وبتنتهي الحكاية زي ما ابتدت. نسمع حالا. Thank you. الدكتور أحمد الحناوي، الحقيقة استمتعنا والوقت عدى بسرعة معاك يا دكتور. كان نفسنا يعني نتكلم في قضايا موسيقية كثيرة، ولكن توعدنا أن يكون في لقاء قادم إن شاء الله عن قريب بإذن الله. يشرفني يسعدني، ويا رب يكون السادة المستمعين استمتعوا أيضا معنا بالحوار وبكافة المقطوعات من خلال مؤلفات حضرتك الموسيقية. شرفتنا الدكتور أحمد الحناوي المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا والأستاذ المساعد بأكاديمية الفنون. شكرا يا دكتور. أشكرك. وكل الشكر لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.